لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا سؤال موجه إلى شيخنا أبي عبد الله على خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، من قبل الإخوة القائمين على الجمعية السلفية بروجي إكرام، جمعية مشروع إكرام. إخواننا حفظهم الله قاموا بمشروع جديد خيري، ألا وهو أنهم يجعلون ويفتحون باب شراء أضحية العيد، فالإخوة يجتمعون ويشترون أضاحي، يرسلون المال إلى المغرب ويشترونها في المغرب عنهم ويذبحونها عنهم في المغرب، ثم يهدون اللحمة إلى إخواننا في دولة المغرب حرسهم إخواننا الفقراء والمساكين هناك. فتساءل بعض الإخوة، هل يلزمهم بما أنهم لا يقومون بذبحها بأنفسهم، هل يلزمهم أن يشتروا أضاحي أخرى في فرنسا وأن يقوموا بذبحها أيضا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فإذا نوى الذابح توكيل فلان كي يشتري عنه الأضحية كي يذبح عنه ووكله، وهذا الموكل أدى الأمانة واشترى الأضحية بشروطها الشرعية وذبح على الطريقة الشرعية، أن يسمي الله وأن يحد شفرته وأن يريق الدم عن طريق قطع الوجهين، كانت الذبيحة من البقر أو الضأن أو الجاموس إلى آخر ما هو معلوم في هذا الباب، فهذه ذبيحة صحيحة، يعني هذه أضحية مدام أيضا راعى فيها الشروط التي أشرنا لها في مسألة كذلك الوقت، فلم يخرج عن وقتها، فهذه ذبيحة صحيحة إن شاء الله ونرجو أن تكون مقبولة. وفي هذه الحال لا يلزم الموكل هذا الذي في فرنسا أن يذبح ذبيحة أخرى في فرنسا. نعم، اختلف العلماء في مسألة نقل الذبيحة من بلد إلى آخر، ويدخل في هذا مسألة التوكيل، أن يوكل أحدا في بلد أخرى أن يذبح عنه. هناك من كره ذلك وغير الحاجة، ولكن الذي يظهر لي أنه إذا كان هؤلاء هم في بلاد كفر في فرنسا وقد لا يجدون من يستحق هذا في بلادهم، وهناك آلاف بل قد يقال ملايين المسلمين في بلاد الإسلام لا يجدون ما يكفيهم، فهنا في هذه الحال قد يعني تكون الحاجة ملحة في مثل هذا التوكيل. أما بلا شك الأفضل أن يذبح المسلم بنفسه، وإن وجد من يستحق ذلك في بلده أو في مكان الذي فيه يعطيه بنفسه، هذا هو الأولى بلا شك. أما إن وجد أن أهل البلد الأخرى نحو المغرب يحتاجون أكثر ويستفيدون أكثر، فبهذه النية أيضا يرجى أن يكون أكثر أجرا إن وهذه النية الصالحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.